قل إنني

ولا

والقمر إذا تلاها والقمر والنجار ساجد فيك والليل إذا عشيك والسماء Thank you. قد أفلح من زكيها قد أفلح من وقد خيب من زكيها فأمود بطبعها إن بعث أشياء فقال لهم وقد خيب من زكيها أبدا أمود بطبعها صدق الله العظيم.